معروفين. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من المال تركه كفر إلا الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، لقد فهمت من كلام ومن ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عمل خيرا لطلب الشكر أو الدعاء فإن العمل غير خالص لوجه الله. أنا جيت وجيه. نعم، هو هذا صحيح. الإنسان الذي يعمل عبادة لا تكون إلا لله إذا أشرك فيها مع الله أحدا هذا مبطل للعبادة. فلو صلى من أجل أن يشكره الناس على الصلاة ويثنى عليه بذلك فلا شك أنه أراد بعمله غير الله، ثم أن يكون شركا أكبر أو أصغر حسب ما يقوم بالقلب. وأما إذا صلى لله ثم أثني عليه بتلك الصلاة فهذا لا بأس به، وربما يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن. لكن يجب على الإنسان أن يخص ما لله لله، لا يشرك فيه أحد. الناس لا يغنونك من الله شيئا، والله يغنيك من كل الناس، فلماذا تتقرب إلى الله بما يتقرب إلى الله به؟ تتقرب إلى الناس بالصلاة وإلى الله. حتى هذا أيضا نقص في الإخلاص. قال الأبرار: إنما نطعمكم لله لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. والدعاء من الجزاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. ولا شك أن الفرق بين الإنسان يعطي لله عز وجل يريد التقرب إلى الله عز وجل، وبين إنسان يقول أعطيه عشان يدعو، فرق بعيد. شيخ كيف أفعل؟ شيخ أحسن الله إليك. تنبيه، في اللقاء السابق أضفنا شرح دعاء القنود من الكافي لفضيلتك. إيش؟ شرح دعاء القنود من الكافي. مين؟ هنا الكافي. الكافي؟ نعم، الكافي فقه الإمام أحمد. إيه؟ نعم، أضفناه في الشريط، يعني يمكن الرجوع إليه. شرح دعاء القنود. إيه؟ نعم. السؤال: إذا وجد المأموم الإمام ساجدا، هل ينحط ساجدا أم يقعد ثم يكبر ويسجد مع الإمام؟ إذا وجد الإمام على حال راكعا قائما أو راكعا أو ساجدا أو قائدا فليصنع كما صنع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وروي عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند فيه ضعف: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. لكن السؤال يا شيخ، هل يسجد بتكبيرة الإحرام أم يكبر إذا تكبيرة الإحرام يكبرها وهو قائم، ثم إذا سجد يسجد من تكبير. كيف نفرق بين المعجزة والكرامة والكهنة؟ المعجزة تكون في الأنبياء، والكرامة في الأولياء، أولياء الرحمن. والثالث الكهانة لأولياء الشيطان. الآن المعجزة لا يمكن تقع الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء ولا يمكن أن تقع. الكرامة يمكن، موجودة من قبل الرسول ومن بعد الرسول إلى يوم القيامة، تكون على يد ولي صالح إذا عرف أن هذا الرجل الذي جاءت هذه الكرامة على يده وهو رجل مستقيم قائم بما بحق الله وحق العباد، عرف أن الكرامة. واضح؟ ينظر للرجل فهذا من أولياء الله. وإذا جاءت هذه المعجزة من كاهن عرفنا، يعني من رجل غير مستقيم، عرفنا أنها من الشياطين. الشياطين تعين بني آدم لأغراضها أحيانا، فربما يكون مثلا من السحرة من تحمله الشياطين إلى مسافات بعيدة وترد، عرفت؟ قال عبد من الجن لسليمان أنا آتيك به، يعني بعرش ملكة اليمن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، نحمله من اليمن من أقصى الجنوب إلى الشمال، من اليمن إلى الشام قبل أن تقوم من مقامك. وكان معروف أنه يقوم من مقامك في ساعة معينة. ما لا أفكر الفرق بين المرائي والمخلص مهما كان، مهما تظاهر بالزي زي التقوى، فالله تعالى يفرحه. لكن كان ذكرتها معجزة، والصحيح أن لا يقال معجزة، أن يقال آية، لأنه ما في حرف واحد لا في القرآن ولا في السنة سميت به آيات الأنبياء معجزات أبدا، بل هي آية، وآية أدل على المعنى المقصود من معجزة، لأن المعجزة تكون حتى من السحرة، حتى الساحر يأتي بالمعجزات، لكن آية على صدقه هي التي جاءت. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا آتاه ما يؤمن على مثل البشر. لذلك إن شاء الله أمحو كلمة المعجزة من قاموسك، ولا يغرنك أنها موجودة بكثرة الكتب، فهمت؟ وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، وبين أن الصواب أن يقال آية بدل معجزة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان الرجل مسافرا ثم دخل عليه وقت صلاة المغرب وأراد أن يجمع معها العشاء، وكان قبل ذلك محدثا ثم توضأ وهو في الطريق دخل عليه الوقت وشك في وسط الصلاة أنه يعني أحدث بعد ذلك، ثم لم يلتفت إلى ذلك وأكمل، وبعد ذلك بعد أن وصل إلى مدينته يعني كان في نفسه شيء من هذه الصلاة ثم أعاد وقصر. قصر المغرب ما تقصر، أو جمع العشاء. نعم أجمع قصر. نعم، أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن الإنسان إذا شك هل أحدث أو لا فلا يرتكب هذا الشك وليتلهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شك إليه هذا الشيء، أن الإنسان يحس بشيء في بطنه فيظن أنه خرج منه شيء، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، واحمد الله على العافية، تلهى عنه وصل وصلاتك صحيحة ولا تشك فيها. نعم، لو تيقنت بعد هذا أنك أحدثت وأنك صليت على غير وضوء فتوضأ وأعد الصلاة، وفي هذه الحال إذا أعدتها فإنما تعيدها تامة احتياطا. فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد بعض الناس يذهبون إلى بلاد الكفار لبعض العمليات الجراحية ثم يقدر الله عز وجل أن أحدهم يموت، ما ندري هل غسل أم لا، ثم يوضع في صندوق يعني مقفل ويعني يرجعونه إلى أهله، فكيف الحل؟ هل يدفن بهذا الصندوق أم يفتح الصندوق ثم يغسل ويصلى عليه؟ إذا علمنا أن الذي تولى غسله مسلم فالغسل الأول لك، ثم إن علمنا أن هذا المسلم صلى عليه فقد سقطت الفريضة، لكن لا مانع أن تعاد الصلاة مرة ثانية، وأما دفنه في التابوت فلا، يجب إخراج من التابوت ويدفن كما يدفن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بقي عليه، فإن علم أن الذي غسلوه أن الذين غسلوه كفار فهذا التأصيل لا يكفي، لأن تأصيل الميت عبادة ما هو تنظيف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسد، والعبادة لا تصح من الكافر. بالنسبة للشيخ لإعادة الجماعة، معنى إذا دخل الإنسان المسجد قد صلى المغرب دخل مسجدا آخر، هل يصلي يعني هل يصلي معهم كذلك؟ بالنسبة لدخول المسجد لأجل صلاة الجنازة، لو وجد الجماعة يصلون وهو أتى المسجد لأجل صلاة الجنازة فقط، هل يدخل في الصلاة ثم يقطعها مع الإمام، يعني يختم صلاته مع الإمام؟ أريد التوضيح ذلك. إذا دخل المسجد وقد صلى المغرب وجد ناس يصلون فليصلي معهم ثلاثا كما صلى الإمام، لأن هذه صلاة معادة وليست الفريضة، وحينئذ لا يكون قد أوتر مرتين، فالإعادة غير الاقتداء. وإذا جاء المسجد من أجل الجنازة ووجده المصلون دخل معهم أيضا، إلا إذا كان هذه آخر ركعة ويخشى إن قام يقضي الركعة الباقية أن يصلى على الجنازة، فلا بأس أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي على الجنازة. وأما إذا كانت الركعة الثالثة فليدخل معهم، ولا حرج أن يسلم مع الإمام إذا كان يخشى أن ترفع الجنازة لأنه صلى ركعتين. مرتبط بسؤال الأخ قبل قليل فيما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال إن الإنسان إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة وأراد شكر الناس أو شيئا من عوض الدنيا فإنه ينقص به الأجر، فيوجد بعض الأحاديث حث النبي عليه الصلاة والسلام فيها على العمل وذكر ترغيبا في ذلك ما يكون في الأجر في الدنيا أو ما يترتب على ذلك، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ومن يسأل له في آخره فليصل رحمه. فكان في هذا الحديث ترغيب أيضا على الإنسان مثلا يطلب هذا أو مثلا يكون له اهتمام بهذا الجانب. ما وجه هذه؟ بارك الله فيك. غير مسألة اللي ذكر يريد التقرب إلى الناس بالثناء عليهم، أما هذا فإنه يريد أن ينتفع هو بنفسه، لأن بسط الرزق قد يكون سببا للخير والصدقات ونفع المسلمين، وطول العمر أيضا يكون سببا لزيادة العمل الصالح، وربما يكون عالما ينتفع الناس بعلمه فهو خير. وإلا لا شك أن ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من الثواب العاجل يريد به الحث، لكن لا يريد أن يكون قصد الإنسان بهذا العمل الثواب العاجل. الفرق بين أن يكون هناك شيء يحث الإنسان على فعل الخير الذي لا يكون إلا لله، وبين من يريد هذا الذي صار وسيلة لغيره. لما إذا كان ما عمل لأجل لا ما يضر، إذا كان لم يعمل لأجل لا يضر. نعم. بارك الله يا شيخ. الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية ما حكمها؟ بارك الله فيكم. هل يدرس فيها هذه الجامعات التي يدرس فيها القوانين الوضعية، هل يدرس فيها علوم أخرى؟ سؤال لك. ما أدري يا شيخ. ما أنا أظن أنه يدرس فيها علوم أخرى، ما فيها مثلا جامعة لا تدرس إلا قوانين وضعية. نعم، لكن قد يكون المقصود هذه القوانين الوضعية، يعني قد يكون بعض الكليات في الجامعة تخصصها هذا علم الاقتصاد مثلا المبني على القوانين. نقول إذا درسه الإنسان إذا درس الإنسان علم القانون من أجل أن يطبق ما وافق الشريعة وينكر ما خالف الشريعة ويبين زيفه وبطلانه فهذا طيب، ولا يمكن الإنسان أن يعرف كيف يرد على الباطل إلا إذا عرف الباطل. أما إذا درس هذه القوانين ليعمل بها سواء وافقت الشرع أم لم توافق فهذا لا يجوز، فهذا هو الحد الفاصل. يقال هل أنت قرأت هذه القوانين لتطبيقها؟ وإن خالفت الشرع فهذا حرام. وأما إذا كنت تريد أن تقرأ هذه القوانين من أجل بيان بطلانها وتصحيح ما أقره الشرع فلا بأس بذلك. كمادة فقط درس يعني لأنه مفروض لا تضر لا تضر إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يلتفسه من لا يفهم فيقرر هذه المواد المخالفة للشرع فهذا على خطر. هل يكون في الصلوات الخمس أم أنه مخصوص في الصلوات الجهرية؟ له ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قانت في كل الصلوات الخمس، ورد أنه قانت في المغرب والفجر خاصة، والأمر في هذا واسع، لكن في ظني أن الاقتصار على المغرب والفجر في خير وبركة لئلا يمل الناس، لأنك تعرف الناس ما عندهم الرغبة أو الشعور بالأسى والألم مما يجري على إخواننا المسلمين، فربما يستثقلون هذا الدعاء ويستثقلون الصلاة مع الإمام. إذا اقتصر على المغرب والعشاء فأرجو أن يكون حصل خيرا كما جاءت في السنة. نعم. من رسول قناة شهرا في المغرب والفجر شهرا قناة شهرا. نعم. شيخ حفظكم الله، رجل موظف يريد أن يطلب العلم وما يستطيع يتفرغ لطلب العلم إلا إذا ترك هذه الوظيفة، ووالديه يعني يغضبهم هذا الأمر، فإذا ترك الوظيفة يعني يغضبون عليه وما يدري هذا الرجل، هل يكون عاق بتركه أمر والديه أم لا؟ جزاكم الله. طلب العلم أولى، يعني كونه يطلب العلم ولو غضب والده بذلك أولى من كونه يلازم وظيفة التي تصدها عن طلب العلم، لأن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وطلب العلم في الوقت الحاضر من أهم المهمات لكثرة الفتن من شبهات وشهوات، فإذا لم يكن عند الأمة الإسلامية علماء يحفظونها ويحصنونها ويدافعون عنها فربما تهلك كما هلكت الأمم. فأرى أن طلب العلم أفضل من أن يرضي والديه، على أنه يمكن أن يجمع بينهما بين رضا الوالدين وبين طلب العلم، بأن يقول مثلا أنا تركت الوظيفة هذه لأجل أن أطلب العلم الذي أحصل فيه في المستقبل ما هو خير، يقول هكذا وإن كان نيته خالصة لكن من أجل أن يرضي هؤلاء العوام. هنا شيخ حفظك الله، بالنسبة إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة على الميت سواء كان يصلي أم يعني يرى جواز يعني يرى عدم كفر ذلك الصلاة. نعم. وهل لو هل ينقاس هذا الشيخ على الصلاة في ناقضة في الذي يصلي الذي يأكل من الأجر؟ يعني قصدك أن المأموم يتابعه؟ إيه، هل المأموم يتابعه؟ وهل ينقاس هذا على الذي يصلي في نواقض الذي يأكل من الأجر؟ إذا كان الإمام مثلا يرى عدم نقض الأكل من الأجر أنت لا تريد أن تسأل هل الإمام يصلي عليه إذا كان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر؟ نقول نعم، إذا كان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر فإنه يصلي عليه. المأموم هل يتابع الإمام وهو يرى، أي المأموم، أن تارك الصلاة كافر؟ نقول لا، لأن الصلاة الآن من صلاة الإنسان، الصلاة للميت، والمصلي سيدعو للميت، كيف يدعو الكافر؟ والله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بخلاف من صلى خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ لاعتقاده أنه لا ينقض الوضوء، لأني أعتقد الآن أن صلاة هذا الرجل صحيحة وصلاتي أنا وراءه صحيحة وأنا ما فعلت شيء، أنا متوضع، لكن عندما أصلي خلف من يصلي على كافر لا يمكن أن أدعو الكافر. يا شيخ عفو الله عنك، هل يصح الاعتراض على الشخص لأنه لا يفرق بين المخالف العقيدة والمخالف الفروع، أو لا يصح الاعتراض عليه بهذا؟ أبدا، بأي شيء لا بد يشافه وش وجه التسمية. ويقول أن المخالف العقيدة لا ينكر عليه مثل شخص خالف في أمور فروع. أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل، مثل الأمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر. أي يقول هذا؟ لا، هذا ينكر عليه، ينكر عليه. لكن في أشياء في العقيدة خفيفة، مثلا إذا قال مثلا إن الصراط الذي يوضع على النار ليس كأدق من الشعرة ولا حد من السيف، وإنما هو صراط عادي، يعني طريق يسلكه الناس، أو قال مثلا الذي يوزن من ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صاحب الأعمال، يعني في أشياء مسابقة في العقيدة اختلف فيها السلف، لكن أمهات العقيدة ما اختلفوا فيها. فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا يكون ينكر عليه. فالمهم أن في بعض المسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها خلاف لا ينكر على من خلف فيها، وفي أشياء أصول لا يمكن إنكارها، فمن أنكرها أنكرنا عليه. الضابط تتبع هذه الأمور، الإنسان يتتبع هذه الأمور ويشوف مواقع الخلاف. شخص يدلون بكلام الشيخ الإسلام بن تيمية أنه إذا نفرق بين هذه المسألة العقيدة لا ينكر فيها. إيش؟ يقولون الشيخ في كلام الشيخ الإسلام، نعم، أن من أول من فرق أن هذه مسائل العقيدة مسائل الأصول لا يجوز الخلاف فيها، وأن هذه مسائل الفقه يجوز الخلاف فيها، هم المعتزلة. هو الشيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة، لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء. هم مثلا يقول الصلاة هي أصول ولا فروع؟ يقول إنها من الأصول من الفروع، مع أنها من أصل الأصول، ركن من أركان الإسلام العظمى، وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح، لكن ما كلفنا فيه فهو نوعان، عقدي وعمل. ما نقول أصل فرع، يقول شيء عقدي يعني يجب علينا اعتقاده، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره هذه عقدية. أما نقول أصول وفروع ما في دليل. نعم. الشيخ رجل يحب قيام الليل وما يحفظ شيء من القرآن للبسيط، فيصل ست ركعات في الليل، يصل الركعتين الأولى يقول والله واحد 10 مرات في الركعة، الركعتين الأخيرة الثانية يقرأ بالفلق 10 مرات في كل ركعة، الركعتين آخر ركعتين يقرأ بالرب نقص نبات. فنصحه الناس عن هذا، نصحنا قال أبدا، من يوم كنت أسوي هالشيء ده أنا محفظ هالصبر ذي، وأقول يا ودي أطول ما عندي إلا كل ركعتين. نعم. حاولنا فيه رفض، قال لازم أجيب السؤال من الشيخ، قلنا طيب. هل يكون فيه عمله شيء من إنكار الشيخ؟ لا، ما ينكر عليه، لا ينكر على هذا الرجل الذي لا يعرف من القرآن إلا السورة الثلاث هذه مع الفاتحة ويكررها، لا حرج عليه في هذا. قلنا له قل أقرأ في الأولى، قل والله واحد، قل رب ربك، قل رب الناس الحيدة مرض، حتى تقول طيب، قل لا. لا. لا بس ما في مانع، لكنه إذا كرر قل والله أحد 10 مرات فلا يكرر قل أعوذ برب الفلق 10 مرات، لأن تكون الركعة الثانية أطول من الأولى. له في الركعة الأولى كله قل والله، في الركعة الأولى كله قل والله، والركعة الثانية كله قل أعوذ برب الفلق. أنا فاهم، لكن قرأ في الركعة الأولى كم قرأ الإخلاص؟ 10. والثاني قرأ الفلق 10. لا، خلاص 10. ركعتين قل هو الله، الركعة الأولى 10 مرات والثانية 10 مرات والثالثة الثانية عشر مرات كل ست ركعات. اي يصلي 6 ركعات. انا ما في معنى، ما في معنى، لان الله قال اقرأوا ما في أسر منه، لكن ما يعرف يقرأ من المصحف. لا ما في معنى. نعم يا شيخ الله يحفظك. يمر بالإنسان يعني كثير من أهل المنكرات مثل أعد السؤال وارفع صوت. يمر بالإنسان كثير من الناس يظهر عليهم بعض المنكرات مثل حلق اللحية وإسبال الإزار، هل يجب عليه إنكار الإنكار على كل إنسان مثلا صلى بجانبه أو في الشارع مع كثرة أصحاب هذه المنكرات؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تعرف أنه يعلم الحكم مثل الذين عاشوا عندنا يسمعون الخطباء ويسمعون الوعاظ يقولون هذا حرام ولا يجوز ولا يخفى على أحد، وقسم آخر جاهل مثل بعض الأجناب اللي يأتون من الخارج يظنون أن هذا لا بأس به لأنهم قد يرون علماءهم يفعلون هذا الشيء. فأما الثاني فلا بد من تنبيهه وتعليمه، وأما الأول وهو الذي تعرف أنه إنما فعل ذلك عن علم فهذا لا يلزمك أن توقف كل واحد من الناس تقول تعال هل قلتك حرام، لكن إن تيسر لك جلسة معه أو مناسبة فذكره بالله عز وجل، قل يا أخي اتق الله، أنت تعرف أن حلق اللحية حرام وأنه لا يجوز، وهل ترضى لنفسك أن تتبع هدي المشركين والمجوس وتترك هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ننصحه عظه الأول نقول علم لأنه يكون جاهل، الثاني نقول عظه وذكره بالله عز وجل، لكن على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا آخر سؤال يا علي، واحد بس. هل يجوز قص شعر، هذه سائلة تسأل، هل يجوز قص شعر الطفلة بشكل ولادي وأن شعرها ضعيف جدا؟ إيش؟ وأن شعرها، أنت قلت الرجل إذا تسأل هل يجوز قص شعر، سائلة تسأل، أي طيب، هل يجوز قص شعر الطفلة شكل ولادي؟ ولادي؟ ولادي، ولادي شكل ولد، بشكل الولد. أي. وأن شعرها ضعيف جدا يجب قصه. لا يجوز أن يقص شعر المرأة حتى يكون كشعر الرجل سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء في الرجال. وأما كون الشعر ضعيفا فالقص لا يزيد ضعفا، الحلق يقال إنه يزيد نموا وشدة وتمسكا، ولكن ربما يحصل هنا تكفي عن الحلق إذا أمكن. يشمل ما تقص كما يقول حتى تقول الطفل. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم أيها وجزاكم الله خيرا. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات